من القاهرة يرفع الستار ويستعرض إبداع الشباب العربي في مسرح الشباب. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد. أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم مع هذا اللقاء المتجدد أسبوعيا في مسرح الشباب. يعود من جديد ليشرب منيها العقيم. ألم يقول من يشرب منيها لابد أن يعود؟ إنها الدورة 11 من المهرجان الذي تجاوز ما تفرضه مفردة مهرجان من شكل ومضمون، لأن الحلم كبير والنظرة بعيدة، ولأننا لا نرضى بغير النجوم بديلا. يا أهل المسرح، لم يكن تاح إله فني الحق كلما أبدع في مصر الفرعونية إلا أن يسجل التاريخ أن الفن هو اللغة الباقية والشواهد المؤبدة على حضارة أهدت العالم روائع العمارة والموسيقى والرسم وفنون التعليم. ونحن اليوم بين أحفاد التاريخ في مصر العروبة وقلبها الناضج، حجيجا مسرحيا من كل حد وصف، بمشاهد من روائع المسرحيات المصرية التي قدمها نجومنا الكبار يوسف وهبي، عبد الله غيث، محمد صبحي، فؤاد المهندس، وسميح أيوب، وبمصاحبة أوبريت وطن حبيب الوطن الأكبر. افتتحت فعاليات الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي بحضور الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة المصري، والأستاذ إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، وعدد من الفنانين المكرمين منهم يحيى الفخراني، نبيل الحلفاوي، عزة العليلي، عبد الرحمن أبو زهرة، وسميحة أيوب. مسرح الشباب كان حاضرا وأجرى مجموعة من اللقاءات نقل من خلالها نبض الافتتاح وردود الأفعال. وقد بدأ الافتتاح بكلمة قوية ومعبرة للأستاذ إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح الذي كان لنا معه هذا اللقاء. مسرح الشباب. إسماعيل عبد الله الأمين العام للهيئة العربية للمسرح، برحب بك أولا في القاهرة بلدك الثاني. الثاني، والف الف مبروك انطلاق الدوره ال11 لمهرجان مصر العربي. شكرا، والف الف مبروك للجميع، الف مبروك لينا والف مبروك لمصر. يعني هذا الاحتفال الجميل الراقي الحقيقه اللي اسعدنا، ويعني ينبئ بانه احنا مقدمين على دوره نوعيه ومختلفه. استاذ اسماعيل، 8 عروض تتنافس في هذه الدوره، يعني ما هي الشروط التي وضعت لاختيار هذه العروض تحديدا؟ يعني هي شروط انها عروض تبحث عن الجديد والمتجدد في مسرحنا العربي، بالاضافه الى ان يعني الشرط الاساسي فيها ان تكون نصوص عربيه. يعني هذه المساله الفارقه ما بين عروض المسابقه وعروض المهرجان، لان عروض المهرجان ايضا عروض مسرحيه مهمه جدا، لكنها تتكي على نصوص اجنبيه، لذلك النص هو الفيصل في موضوع المسابقه. دعم الشيخ سلطان القاسمي للمسرح العربي بوجه عام ومهرجان المسرح العربي الى اي مدى يسهم في الارتقاء بالمسرح العربي عموما وبالدورات المتتاليه؟ يعني وجود هذا المهرجان على مدى 11 عام بهذا الزخم هذا دليل، اطلاق مهرجانات وطنيه بمبادره تاريخيه اعلن عنها صاحب السمو خلال هذا العام، وننظم من خلال 7 مهرجانات وطنية في 7 دول عربية، أتصور هذا دليل. هذا الكم من الإصدارات للهيئة الذي فاق 200 عنوان إلى اليوم هذا دليل. وجود هذه الكوكبة من العمالقة تكرم اليوم بمناسبة هذا المهرجان هذا دليل. يعني نحن يعني نعيش في زمن أكرمنا الله به في وجود هذا الرجل العاشق للمسرح، وبالتالي نتمنى أن نكون على قدر ثقته وقدر مكرماته حتى نحفظ لهذا المسرح مكانته ونمكنه من تأدية رسالته. يعني بالإضافة للعروض القوية التي تشارك في هذه الدورة، بلا شك هناك العديد من الندوات التثقيفية المصاحبة لهذه العروض، لو حضرتك تكلمنا عنها. يعني هناك ندوة فكرية هامة، هذه الندوة الفكرية على مدى 5 أيام توثق للمسرح المصري في 50 عام من 1900 إلى 1952 من وجهة نظر نقدية، وهذه مسألة أيضا هامة في مسألة التوثيق. سيشارك في هذه الندوة أكثر من 40 باحثا وأستاذا مصريا، أيضا فرصة مهمة للمسرحيين العرب ليطلعوا أكثر على تاريخ المسرح المصري عبر هذه السنين الطويلة، ومن خلال بحوث وازنة الحقيقة قدمت في هذه الندوة. لفتة مهمة جدا هذا التكريم لعمالقة الفن المسرحي في العالم العربي ومصر، رؤية حضرتك لهذا التكريم؟ أنا أتصور أنه هذا التكريم يعني هي أقل ما يمكن أن يقال في حق هؤلاء المبدعين الذين لا زلنا نتنفس عبير يعني عطائهم. هم من روع عطش معارفنا الحقيقة، هم عظام بعظمة هذا النهر العظيم النيل. يعني أقل ما يمكن أن يقال لهم شكرا من خلال هذا التكريم. وأنا أتصور هذا التكريم أيضا هو محفز مهم للأجيال القادمة الشابة على مواصلة مسيرتها بجد وعطاء. كلمة قوية من حضرتك لافتتاح قول هذه الدورة، بشكرك وأتمنى لك إقامة سعيدة في مصر ونجاح هذه الدورة. تسلم يا سيدي، تسلم، شكرا لك. الأستاذ حسن نفالي المسؤول الإداري بالهيئة العربية للمسرح، يعني بداية ألف ألف مبروك انطلاق هذه الدورة 11 لمهرجان المسرح العربي هنا في القاهرة. شكرا، شكرا لكم، والحمد لله هذه النجاح ديال هذه الانطلاقة هو بفضل تضافر الجهود ما بين الهيئة العربية للمسرح ووزارة الثقافة بجمهورية مصر العربية، وبطبيعة الحال دون أن ننسى الرعاية الكريمة ديال رئيس الجمهورية الأستاذ عبد الفتاح السيسي الذي أضفى على هذه الدورة يعني بهجة وسرورا. والحمد لله أنه الفنان المخرج خالد جلال يعني كان عند الموعد وقدم يعني تحفة فنية رائعة في هذا الافتتاح الذي أبهج الجميع وأعطى يعني انطلاقة قوية لهذه الدورة. انطلاقة قوية بالفعل بهذا الافتتاح وهذه العروض المشاركة، 8 عروض مشاركة، لو حضرتك تكلمني عن الأسرة التي تم الاختيار على العروض المشاركة. هي في احنا عندنا ثلاث مسارات: في مسار جائزة السلطان القاسمي مشارك في 8 عروض، في مسار المهرجان في 9 عروض، وفي مسار خاص بالعروض المصرية. معنا أن في الجميع هناك 27 عرض مسرحي حيستمتع بها الجمهور المصري وجمهور المهرجان على مدة تقريبا 6 أيام. وطبعا الحال سيتم تتويج الفريق الفائز بجائزة السلطان الشيخ دكتور سلطان محمد القاسمي لأفضل عمل لسنة 2018 في نهاية المهرجان. نتمنى لكم كل التوفيق والنجاح على هذا التنظيم الرائع. وبالفعل يعني أثبت الهيئة العربية للمسرح أنها تنهض المسرح العربي من المحيط إلى الخليج. ألف ألف مبروك وتركنا. شكرا جزيلا، ونتمنى إن شاء الله أنه يعني هذه الدورة تكون فارقة في تاريخ المهرجانات المسرح العربي بإذن الله. شكرا. مسرح الشباب. الفنان السعودي المعروف سامي الزهراني، مؤسس مجموعة المسرح ثقافة ورئيس فرقة الطائف المسرحية، بنرحب بيك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا وسهلا، أهلا بيكم. أستاذ سامي، وجودك داخل مهرجان المسرح العربي لهذا العام وحضورك لحفل الافتتاح. والله أنا مدعو من قبل الهيئة العربية للمسرح، وهذا شرف كبير جدا لي أنه الهيئة العربية للمسرحية تدعوني لهذا المحفل الكبير العربي. ويعني أجواء رائعة جدا استمتعنا فيها، بما فيها حفل الافتتاح الرائع بقيادة المخرج الكبير خالد جلال، تكريم رائع جدا ل 25 مسرحي من مصر. يعني تعرفنا على لجنة التحكيم، تعرفنا على عروض المشاركة داخل المسابقة، العروض اللي مشاركة في المسار الثاني اللي خارج المنافسة، وأيضا من خلال دليل المهرجان الرائع اللي طبع ووزع على جميع الضيوف تعرفنا أيضا على المسار الثالث وهي العروض المصرية مصاحبة لهذا المهرجان. احتفالية رائعة جدا، كم هائل من العروض، فرصة كبيرة جدا أن نرى هذه العروض الهائلة من المسرحيات العربية المتواجدة في القاهرة، وصدفة جميلة جدا أن يبدأ هذا المهرجان من القاهرة ويعود لها مرة أخرى. الفنان سامي الزهراني رئيس فرقة الطائف المسرحية، هذا العام مشاركة مميزة للمملكة العربية السعودية من خلال تواجد عراب المسرح السعودي أستاذ فهد رد الحركي داخل لجنة التحكيم ابن مدينة الورد، ماذا تقول عنه؟ أولا شرف لنا نحن في فرقة مسرح الطائف أن يكون أحد أعضائها منتمي للجنة التحكيم في مهرجان المسرح العربي الذي يعتبر من أهم وأكبر المهرجانات العربية في عالمنا العربي. فرصة سعيدة وفخر كبير جدا أنه أيضا كمسرحيين سعوديين يكون لنا هذا التواجد المهم في لجنة التحكيم. فهد قامة كبيرة جدا نتشرف فيها بها كمسرحيين سعوديين، وأيضا من الأشخاص المهمين الذين أثروا الساحة السعودية والعربية بالعديد من النصوص، بالعديد من اللقاءات والحضور المتميز اللي يعكس مدى الثقافة التي حباها الله لفهد، وأيضا مدى معرفة فهد أيضا بتفاصيل الكتابة الدقيقة التي استدعت أن يكون عضوا في هذه اللجنة، وأتمنى له التوفيق من كل القلب. فعلا فهد يستاهل. أستاذ سامي الزهراني، يعني من خلال هذا التنوع الموجود هذا العام داخل مهرجان المسرح العربي، عروض من كافة الدول العربية، 1000 مسرحي عربي ومصري يشارك داخل هذه الدورة، هذا التنوع ماذا يضيف إليك كفنان وكمخرج؟ شوفي، أن تكونين في مكان واحد ويأتي لك كافة العروض العربية وتقدم تجاربها وبداعاتها أمامك، هذا يعتبر من أفضل الأشياء التي تحصل للمسرحي العربي، لأنه تضيف لك مجموعة من الخبرات، مجموعة من الرؤى، مجموعة من الأشياء التي تساعدك أنت في في في في عملك المسرح القادم. أيضا يكون لديك إلمام وعلم بمراحل التجربة المسرحية في كل دولة، إلى أين اتجهت، إلى أين وصلت، ما هي ردود الأفعال، هذا مهم جدا لوضع المقياس الترمومتر بالنسبة لكل مسرحي عربي، هذا مهم جدا لكيف تستطيع أن تقدم أعمال قادمة. حرصت الهيئة العربية أنها يعني تحصل على أهم الأعمال المسرحية العربية في مختلف الدول العربية، وهي بالفعل تشعر أنك كمسرحي أنك كنحلة وتنتقلين من مختلف الزهور لكي تأخذ من رحيقها وتصنع أيضا يعني عسلا وعملا عربيا آخر يكون إبداعيا بشكل آخر، لأنك أنت طلعتي على آخر التجارب العربية في هذا المهرجان الراقي. وأخيرا أستاذ سامي الزهراني رئيس فرقة مسرح الطائف، يعني شاهدنا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعض التلميحات عن عمل فني قادم، ماذا تقول عنه؟ يعني بعض الأخبار عن هذا العمل حصريا لصوت العرب. والله شوفي، نحن في مسرح فرقة الطائف لدينا عمل الآن جاهز، عمل بعنوان بعيد عن السيطرة، هو تأليف فهد رد الحارثي وإخراج الأستاذ عبد الله السحيمي وتمثيل بدر الغامدي وعبد الرحمن المالكي، وإن شاء الله سوف يعرض عرضه الأول في 27 مارس اللي هو اليوم العالمي، يوافق اليوم العالمي للمسرح. وأيضا لدينا عمل خاص بالفرقة أيضا تأليف الأستاذ فهد رد، وإن شاء الله من إخراجي، وهو الآن مطروح في طاولة النقاش، سوف نبدأ نعدله، وإن شاء الله سوف تبدأ بروفات الطاولة قريبا، وسوف يرى النور بإذن الله قبل شهر رمضان المبارك بإذن الله. شكرا جزيلا أستاذ سامي الزهراني، مؤسس مجموعة المسرح ثقافة، رئيس فرقة الطائف المسرحية والمخرج والفنان السعودي المعروف. شكرا جزيلا. شكرا لإذاعة صوت العرب، شكرا لك. مسرح الشباب، مسرح الشباب. الإخوة والأصدقاء، النجوم العرب يجتمعون داخل مهرجان المسرح العربي الذي يقام في القاهرة. يسعدنا أن نلتقي مع دكتور فاضل الجاف، وهو اسم غني عن التعريف في عالم المسرح. مرحب بحضرتك. أنا وسهلا، شكرا لكم، شكرا لهذا اللقاء الجميل مع إذاعة صوت العرب، الإذاعة العريقة في كل البلاد العربية. دكتور فاضل الجاف، جمعت بين الثقافتين العربية والأوروبية من خلال إقامتك بالخارج، عايز أعرف وجهة نظرك أو رأيك في مهرجان المسرح العربي هذا العام. طبعا يعني أنا رأيي مثل كما تفضلتي، ربما يكون بتأثيرات من مزيج من الثقافتين. طبعا أنا أحسست بالافتتاح يوم أمس بتجسيد ثقافة، تاريخ ثقافي طويل، رصيد ثقافي من خلال الافتتاح. حقا كان الافتتاح جميل، وليس فقط يعني كان افتتاحا جميلا بقدر ما كان افتتاح رصين وسرد لرصيد ثقافي عريق، يعني أحسسنا بالجذور وبالانتماء، وبأن هذا الافتتاح وهذا المهرجان التتويج لجهود تاريخية عظيمة لمسرحيين كبار، وليس فقط لمسرحيين كبار، يعني حتى من حيث الأنشودة اللي سمعناها على الوطن الأكبر، وبأداء شباب جدد كان أداهم ليس أقل قيمة من أداء المطربين الكبار من أنفال عبد الحليم حافظ، فايز أحمد، ودى الجزائرية، نجاة الصغيرة، كل هذا توج الافتتاح، وبالألحان الموسيقار الكبير محمد عبد الوهاب، كل هذا توج أعطى الافتتاح بعدا تاريخيا عريقا أصيلا نابعا من حضارة قديمة هي حضارة مصر، هي حضارة وادي النيل. هذا الافتتاح بالنسبة لي كان متميز حقا. دكتور فاضل الجاف، رؤيتك لمجموعة كبيرة من العروض تشارك هذا العام داخل هذا المهرجان، ووجود مجموعة من الوجوه الشابة داخل هذه العروض. أنا حقيقة قبل ما أتحدث عن العروض، يهمني كثيرا أو يفرحني ويسعدني كثيرا وجود هذا الكم الهائل من الشباب في هذه الدورة. أنا دائما كنت أنتقد المهرجانات العربية لقلة تواجد الطاقات الشابة فيها. هذه الدورة، هذا المهرجان أثبت العكس، وهذا شيء مفرح جدا. وسنرى بتصوري خلال هذه الأيام عروضا لشباب مبدعين، لشباب جادين، ولشباب أكاد أقول يعني شباب مجددين في هذا المجال، وهذه سمة هذه الدورة، السمة الحسنة، الصفة الجيدة في هذه الدورة. ومجمل العروض خصوصا يعني منها الآتية، من المغرب ومن تونس ومن بلاد البلدان العربية الأخرى، يعني قوام هذه العروض هي طاقات الشعب. وجود هذا التناغم بين كبار المخرجين وكبار الفنانين وجيل الشباب الذي يشارك داخل هذا المهرجان، كيف يثري تجربة مسرح الشباب في عالمنا العربي؟ طبعا هذه علاقة متبادلة، يعني تجارب الشباب مهما كانت متمردة لنقول أو راديكالية أو محاولات لتغيير التجربة الفنية من الجذور لابد أن تستند على تجارب الأقدمين، وهذا هو ديدن المسرح دائما. يعني التقاليدية في المسرح، وأنا أسميها التقاليدية، التقاليدية ضرورية للاحتراف. يعني المحترف يجب أن يعرف التقاليد ويتقنها، ثم يمكن أو يكون بإمكان الشاب أن يجدد أو يضيف شيئا آخرا أو يغير، لكن كل هذا لن يتم إلا فيما لو يعني إذا ما استطاع الشاب أن يجيد أو أن يتقن التجارب الأقدمين. فهذا التمازج الموجود بين الجيل الأقدم أو جيلنا إحنا لنقل مع الشباب الحاليين يخلق نوع من التفاعل يثري ويغني تجاربهم. دكتور فاضل جاف، سعداء بوجودك داخل القاهرة، سعداء بوجودك على موجات إذاعة صوت العرب وفي مسرح الشباب، ونتمنى لك المزيد من التألق في عالمنا العربي. شكرا جزيلا لك. شكرا جزيلا، بالموافقية والنجاح لكم أيضا. شكرا لحضرتك. المسرحي العربي الاستاذ عدنان سلوم، اهلا ومرحبا بك في بلدك الثاني مصر بدايه. اسعد الله مساءكم وشكرا لك. يعني انطلاقه قويه للدوره 11 لمهرجان المسرح العربي في مصر، وهذا الافتتاح الرائع، تعليق حضرتك بدايه على هذا الافتتاح يعني وهذه العروض المشاركه في هذه الدوره. والله حقيقه من حفل الافتتاح انا طلعت منبهر ومعجب جدا بحفل الافتتاح لكثافته ورصانته وتنظيمه وكم المادة الفنية اللي متوفرة فيه، ولم تكن عبء على المتفرج، والكلمات المختصرة الهامة التي قدمها رعاة الحفل. مهرجان المسرح العربي يأتي سنويا كتتويج للتظاهرات المسرحية العربية، وفيه تنوع مهم جدا من العروض المبرمجة والدول المشاركة والشخصيات المسرحية الموجودة والورش الموجودة والندوات ومجمل الفعاليات المرافقة. ونحن فخورون في ناشئة الشارقة أن يكون لنا حيز نشارك من خلال مجموعة من نخبة فريق ناشئة المسرح في ورشة تدريبية تحت إشراف الفنانة نورة أمين، وسيشاهدون العروض المسرحية المبرمجة في المهرجان ويتفاعلون مع الحضور حتى تتكون لديهم ذائقة مسرحية ومعرفة مسرحية تليق بهم. على ذكر الورش المسرحية، هناك بالفعل العديد من الورش المسرحية التي تصاحب هذه الدورة 11، تعليق حضرتك على هذه الورش وأهميتها في صقل الموهبة الفنية لدى المشاهدين. سيكون لهذه الدورة ما بعدها وستكون بصمة إبداعية مسرحية مهمة جدا. أشكرك كل الشكر ومزيد من التوفيق بإذن الله. شكرا أستاذ وائل، وبالتوفيق والنجاح الدائم. الإخوة والأصدقاء، الأستاذ علي مهدي ليس مجرد اسم في عالم المسرح، ولكنه تاريخ من الإنجازات، وجه مشرق في كل المهرجانات، ويعني شعلة من النشاط. بنرحب بحضرتك على موجات إذاعة صوت العرب. أهلا بك، أنا سعيد بالعودة إلى صوت العرب ولي معها تاريخ مجيد. كنت واحد من فريق تنفذ أول عمل مسلسل عربي طويل مشترك اسمه عبود عبر الحدود، كان أستاذ دريد لحام مجموعة من المسلمين قبل سنوات، وتم بس على المسلسل في ذات الوقت من عدد من الإذاعات العربية. فإذا علاقة بصوت العرب غير الاجتماع يعني القديم. نعم، لو تعرفت من حضرتك عن مهرجان المسرح العربي الذي عاد إلى مصر، هو عقد الدورة الأولى هنا ثم تجول في 10 عواصم عربية وعاد مرة أخرى إلى مصر، وحفل الافتتاح المبهر الذي تبعه الملايين عبر الشاشات. أولا التحايا ممتدة إلى صناع المسرح العربي وإلى المنظمات والكيانات للمسرحين العرب، وبشكل خاص إلى الهيئة العربية للمسرح وصاحب المبادرة الخلاقة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان القاسمي عضو مجلس الاتحاد دولة الإمارات العربية المتحدة وحاكم الشارقة والكاتب والباحث المسرحي على هذه المبادرة الخلاقة. ميلاد الهيئة العربية يعني الكثير من الإنجازات التي تمت في السنوات الماضية وفي العقد الماضي. نحن نكمل الآن عقد 10 سنوات من عمر المهرجان، بدأ وانطلق في القاهرة، يعني لأن القاهرة كما تعلمين وعليها المستمع هي مدينة الفكر والإبداع والمسرح على وجه الخصوص، ثم عاد في الدورة 11 ليحتفي بميلاده 10 مع أهل المسرح. المهرجان عندي يعتبر فضاء ومنصة عربية يلتقي فيها كل صناع المسرح، وقطعا هناك طوال الأعوام الماضية حصلت تغييرات كبيرة، تم إنتاج العديد من الأعمال في الجانب الفكري، صدرت العديد من الكتب والمطبوعات. أظن غدا أول يوم سيفتتح معرض إصدارات الهيئة العربية للمسرح وهي عديدة، أكثر من 100 عنوان تقريبا. المهرجان في القاهرة عنده يعني طعمه الخاص، لأنه هو طاف العواصم العربية وبدأ من هنا وعاد، وكما تلاحظ عدد المشاركين كبير، عدد الأنشطة والبرامج يتسع، وده التطور الحديث، ودي كمان لظروف القاهرة وفضاء الثقافي المفتوح دائما. لو سألت حضرتك عن رأيك في مسرح الشباب في عالمنا العربي، خاصة أن هناك العديد من الوجوه الشبابية التي تشارك في المهرجانات العربية، أنا أعتقد صادق أن إسهام الشباب في المشهد الثقافي العربي كبير. في كل عام يعني تتزايد المساهمات بشكل أكثر، يعني قيمته أكثر، وأنا أعتقد الآن يؤثر كثيرا على صناعة الثقافة العربية. ومسرح الشباب نحن عرفناه هنا في مصر يعني، وعرفناه في عواصم كثيرة، ولذلك اندمج الآن ما كنا نسميهم بالشباب في المشهد، وأصبح هم الأساس لهذا المشهد، يعني لم يكونوا إضافة أو على خارج النسق، الآن هم الذين يديروا الحركة المسرحية. كما تلاحظين الآن إبداعات تعبر عن جيلهم، تعبر عن عصرهم، تعبر عن أشواقهم للتنمية المستدامة ولغيرها، هم يعبروا عن النسبة الأعلى من الجمهور العربي والمواطن العربي، هم يعبروا عن مستقبل نتمنى أن يتحقق في وجودنا نحن الشيوخ، يعني إنجاز. وأنا واثق إن حركة المسرح وسط الشباب هي المستقبل وهي جيدة، وأنا أثق فيها وهي تحقق نجاحات ليست على مستوى العالم العربي، بل أنا ألاحظ عنده إسهامات إقليمية ودولية واسعة. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا على هذا الوقت الثمين لصوت العرب، وبتمنى كل التوفيق لحضرتك ولجهودك وللهيئة العربية للمسرح، شكرا جزيلا. إن شاء الله، وأنا سعيد بالحديث إليك، هذه محطتي وإذاعة الأم التي نعتز ونحبها ونعشقها، شكرا. أرحب بالمخرج المسرحي الأستاذ عبد الفتاح ديوري، أهلا ومرحبا بك في القاهرة. أهلا وسهلا ومرحبا. يعني نعرف أولا جمهورنا بالقامة المسرحية الكبير عبد الفتاح ديوري. عبد الفتاح ديوري من أصل مغربي، مقيم بألمانيا، مدير مسرح الباريون في مدينة هانوفر، ومدير اللقاء المسرح العربي الذي يقام بمدينة هانوفر، وهو الوحيد في أوروبا من هذا النوع. أستاذ عبد الفتاح، شاهدنا جميعا الانطلاقة القوية لمهرجان المسرح العربي في القاهرة في دورته 11، تعليق حضرتك على هذا الافتتاح؟ افتتاح كان في المستوى، كان رائع، كان خفيف، وكان يشكل حضور المسرح العربي وتاريخه، وحضور شخصيات لا يمكن أن ننسى خيرها على المسرح العربي. أستاذ عبد الفتاح، يعني من خلال حياتك المسرحية في ألمانيا، وأكيد اختلاف التجربة ما بين المسرح في الغرب والمسرح هنا في العالم العربي، تقييم حضرتك للحركة المسرحية قبل أن نتحدث عن العروض المشاركة في هذه الدورة؟ الحركة المسرحية هي مسألة طبيعية جدا في ألمانيا. ما مشي الفنان الكبير، إنما هناك هذه الحرفة من الحرف، بمعنى أنه ليس هناك ورقة فنان ولا تعويض لفنان، إنما الفنان يعامل كأي شخص آخر، كأي مهنة أخرى. هذا ما يجعل أن الناس لا تحس بغربة حتى في عملها، عندها جميع الحقوق، عليها جميع الواجبات، تؤدي الضرائب وتعيش عادية. بالنسبة للعرب هناك محنة بالنسبة للفنان، لأنه يدافع لإثبات وجوده، يكافح من أجل أن يعيش كفنان في بطريقة إنسانية. صعب جدا أن نتكلم عن الفنان في العالم العربي، صعب جدا. أستاذ عبد الفتاح، يعني مشاركة 8 عروض في هذه الدورة 11، هل هي كافية بالفعل لهذا المحفل العربي الكبير، أم أنه يجب أن تكون هناك مشاركة أكثر أو توسيع أكثر للعروض المشاركة؟ لا، أظن أن المشاركة في المستوى المشاركة كافية جدا، لأن ما هذا إلا بريق حول ما يدور، وحتى اختيار العروض ما هو إلا رأي مجموعة من الناس في عروض شاهدوها. هناك عروض لم يشاهدوها، هناك عروض لم تعجبهم، ولكن العروض تمثل رأي هذه اللجنة، وأظن بأن القليل هو كثير جدا. ديور المخرج العربي المقيم في ألمانيا، يعني مرة تانية برحب بحضرتك في مصر، وإن شاء الله نتمنى دورة نجاح. شكرا لكم، وأنا فخور جدا أنني أكون بين أحضان إذاعتكم الموقرة، وتحية للجمهور الكبير الذي يتابعوننا. ولكن أقول شيئا، هو أن شعوري دائما في القاهرة هو بشعور غريب النوع، لأنني أظن أشم رائحة الدفء والحب العربي الموجود هنا. أهلا بحضرتك. الفنان البحريني عبد الله ملك، رئيس مهرجان أول المسرحي، بداية أهلا ومرحبا بك في القاهرة. هلا بك، وشرف كبير لنا أن نيجي مصر، ويقولوا اللي شرب من ميت النيل زي ما قالوا لازم يرجع، وإحنا رجعنا تاني وتالت، دي تالت مرة أجي في خلال أقل من سنة. منورين دايما، والقاهرة ترحب ومصر دايما ترحب بكل أشقاء العرب. يعني شاهدنا افتتاح الدورة 11 من مهرجان المسرح العربي، تعليق حضرتك بداية على هذا الافتتاح. صراحة كان افتتاح مبتكر جميل، بيحسس العالم بقيمة الفنان، وإن الفنان الغرس اللي بيغرسه لن يضيع. احنا رجعنا ذكريات، واحنا نطالع الصور ونطالع بعض الفيديوهات للأعمال والعمالقة، وشقد الفنان لقيمة واحترام. انتوا رجعتوا هيبة الفنان للفن للفنان نفسه، وأهم شيء انتوا ما نسيتوا لا الميتين ولا الأحياء، وسعدنا كثير. احنا بعض الفنانين الذين كرموا نكاد نكون نسيناهم، وافتكرنا انهم يعني مش موجودين، لكن الحمد لله لما شفنا رشوان توفيق، ولما شفنا جلال الشرقاوي، ولما شفنا يعني اسماء جميلة تربينا عليها واستمتعنا فيها، كان بسيط وجميل ومعبر، حسينا انهم كانوا موجودين. نلتفت حوالينا نشوف جورج سيدهم، ونشوف عادل امام، ونشوف يوسف وهبي، ونشوف كل الناس دول. احنا كانوا حاضنيننا، كانوا بيشوفونا بيرغبونا، كان جو ساحر جميل. نعم استاذ عبد الله، يمكن يعني اظهار هذه الصور بهذا الشكل، وهو يعني نقدر نقول رجعنا لورا يعني فترات طويله في عالم المسرح، ولكن ايضا تكريم الفنانين اللي اعطوا من وقتهم وجهدهم للمسرح، اعتقد ده كان لفته مهمه جدا في انطلاق هذه الدوره. بلا شك بلا شك، يعني لا تتصور فرحتنا واحنا نشوف سمير غانم طالع من الكالوس، ويحيى الفخراني يتكئ على السلالم وهو يصعد، رشوان توفيق، عبد الرحمن وزهرة، يعني دول احنا يعني رضعنا من فنهم. احنا في فضل كبير مش بس الاساتذه اللي درسونا في البحرين الافاضل المصريين، ولكن الاذاعه والتلفزيون والمسرح الذي تربينا عليه. ولفتة جميلة، ومهما اخترت من الأعداد مصر ولادة. أنا جنبي زميلي كويتي دكتور نبيل الفيلتشاوي، أقول له مصر بالنسبة للوطن العربي زي أنتو الكويت بالنسبة للخليج. أنا لما أجي بكرم يعني ناس، الفرق بين الكويت ومصر والدول الثانية ان الاعلام خدم الدولتين دول. انت لما شفت استعراض الصور شفت سعد الفرج، حسين عبد الرضا، سعد عبد الله، يعني اسماء غرست اسمها بحروف من ذهب. دي بالنسبه لنا في الخليج ولم يستنكر احد اي اسم موجود، وما رغم هذا اسماء كثيره اختفت، اسماء كثيره ولا تستطيع ان ترضي. لان ليش اقول لك ان انت ما شاء الله زاخرين بالاسماء، بالعمالقه، بالرواد، بالمبدعين، فابسط شيء واحد يقدم لهؤلاء أن يكرمهم. مسرح الشباب مع غادة كمال ووائل الدمنهوري. مسرح الشباب، الإخراج أماني أحمد.